سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم وهم الحاملون أشرف الحكمة أشرف الحكم والمجاهدون في سبيل الله نعمة الإيمان حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكليم كلام الديان وعيسى العظيم من روح الرحمن وعيسى العظيم من روح الرحمن طه الأمين يا حبيب الله يطيب الدعاء لله المجيب يطيب الدعاء الحي القدير ينبع العطاء الهادي النصير عون الضعفاء الهادي النصير عون الضعفاء أعطانا الكثير والحمد لله نعمة الإيمان حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكليم كلام الديان وعيسى العظيم من روح الرحمن وعيسى العظيم من روح الرحمن وعيسى العظيم من روح الرحمن وعيسى العظيم من روح الرحمن وطن الأمين يا حبيب الله سلام سلام سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام